فأذاقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا وما علمناه الشعر